الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح الفقرة 63 المتعلقة بأصول الإيمان، وصلنا إلى الحديث عن المعتزلة وأن المعتزلة وضعت بدلا من الأصول الخمسة المعروفة أو الأركان الخمسة التي هي أركان الإيمان أصولا خمسة ابتدعتها. فتحدثنا في الدرس الماضي عن الأصل الأول عند المعتزلة وهو أصل التوحيد، نعم، واليوم إن شاء الله نتحدث عن العدل، الأصل الثاني وهو العدل وما نستطيع بعده. ولا مانع أن نعيد ما ذكره الشارح رحمه الله عن هذه الأصول الخمسة، ونرقم من لم يرقم منكم هذه الأصول فليرقمها، لأن الشيخ في هذه الأسطر قد أوجد جدا في عرض هذه الأصول الخمسة. طبعا وقد أبدلتها المعتزلة، والمقصود هذه الأصول الخمسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي الأصول الخمسة التي يؤمن بها ويعتقدها المعتزلة، هذه الطائفة المارقة التي تحدثنا في الأسبوع الماضي عن نشأتها وعن مؤسسيها وأشهر رجالها. و هناك مسألة قد تعرض أو قد يقال: ما وجه كون هذه الأصول خمسة؟ أو لماذا كانت خمسة؟ من الذي وضعها؟ أو لماذا وضعوها؟ يعني هذه الأسئلة وردت على المعتزلة، يعني ابتدعوها وردت عليهم فأجابوا عنهم. نقرأ عليكم جواب القاضي عبد الجبار في هذه المسألة. يقول في كتابه شرح الأصول الخمسة، يقول: لا خلاف أن المخالفين لنا لا يعدون أحد هذه الأصول. يعني الأصل الذي جعلنا نجعل، أو المبدأ الذي من أجله جعلنا الأصول الخمسة، هو ماذا؟ هو أننا نظرنا إلى المخالفين لنا، يخالفوننا في ماذا؟ فكل شيء رأينا أنهم خالفونا فيه جعلناه أصلا. يعني لاحظوا ماذا نستطيع أن نستنبط من هذه الكلمة. أول شيء لما نبدأ الأصول الخمسة، أن الأصول يعني ليست، نعم، ليست مأخوذة من الكتاب والسنة. الأصول في ناس خالفوني، واحد يقول لي أنت تكفر الناس مثلا، أقول وأصلي أنا هو الإرجاء حتى أقف ضد المكفر. الثاني قال أنت تؤمن بالقدر، أقول الأصل عندي إذا في القدر أو العكس. فالقضية عندهم مبنية على المخالفين، هذا أصل التقويم. ليست أننا لم يقل يعني ولم يقولوا ولا يستطيعون يقولوا إننا قرأنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا دعوته وسيرته فوجدنا أنه يدعو إلى هذه الأمور الخمسة وهي الأساس. لو قالوا ذلك لكان لنا معهم جواب آخر، لكن هم من الأصل يقول لك لا، نحن رأينا في ما الذي خالفنا فيه الناس، طبعا يعنون المسلمين ومنهم أهل السنة طبعا، فجعلناه رسولا. لماذا؟ لزعمهم ولدعواهم أنهم هم أهل التوحيد والعدل، يعني هم الطائفة الناجية، يعني هم أهل الحق. ولذلك نجد أن المرتضى صاحب المنية والأمل وهم المعتزلة الزيدية، والزيدية كلهم معتزلة وقد بينا ذلك، كل الزيدية في العقيدة معتزلة، وكل الروافض معتزلة المتأخرون منهم في الأسماء والصفات والقرآن، وكذلك كل المتأخرين من الخوارج معتزلة إلا في مسألة المرتكبة الكبيرة التي سنعرف لها إن شاء الله. لكن الأباضية كمثال أيضا كلهم في العقيدة في الصفات والقدر والقرآن معتزلة. نعم، يعني هم يقولون نحن الفرقة أو نحن الطائفة الناجية، فنقول أن المرتضى الزبيدي ابن المرتضى صاحب المنية والأمل يقول الطبقة الأولى من طبقات المعتزلة، الطبقة الأولى هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الطبقة الثانية الحسن البصري وواصل بن عطاء وعمرو إلى ثم يعني الطبقات الشهدة. الطبقة الأولى في رأي المعتزلة هم الصحابة، يرونهم هكذا ويرون أنهم موافقون لمذهبه، كما تنتسب الرافضة إلى علي رضي الله تعالى عنه وهو منهم بريء، فكذلك تنتسب المعتزلة إلى هؤلاء الصحابة. لماذا؟ لأقوال وردت عنهم، إما أنها صحت ولكن فهمت خطأ، أو لم تصح أصلا وإنما وردت ونقلت، توهم مثلا أو قد تدل على أنهم ينفون القدر مثلا، إذا هذا من المعتزلة، أو ينفي الصفات، إذا هذا من المعتزلة وهو أصل مذهبنا. فالشاهد يعني حتى نرجع لأصل القضية، أنه قال عبد الجبار المخالفون لنا لا يعدون أحد هذه الأمور، ألا ترى أن خلاف الملحدة والمعطلة والدهرية والمشبهة قد دخل في التوحيد؟ خلاف الملحدة الذين ينكرون وجود الله مثلا، أو المعطلة الذين يعطلون صفات الله، أو الدهرية الذين ينكرون البعث ينكرون وجود الله مثلا، وكذلك المشبهة، من المقصود عندهم بالمشبهة؟ أهل السنة لأنهم يثبتون الصفات. يقول خلاف هؤلاء كلهم خلافهم يرجع إلى التوحيد، يعني عندما نؤثر نحن أصل التوحيد نكون قد رددنا على هؤلاء جميعا، لأن التوحيد اختصار شديد جدا، التوحيد عند المعتزلة يساوي إيه؟ نفي الصفات، كما أن العدل يساوي نفي القدر والحكمة، أو يعني على تفصيل في الحكمة نقول نفي القدر. إذا التوحيد نفي الصفات، هذا الأصل يقول نحن خالفنا فيه الملحدة وخالفنا المعطلة. الجهمية خالفت المعتزلة، تخالف الجهمية وتخالف الباطنية، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، الباطنية ينكرون ما هو أشد من ذلك، حتى أنهم يقولون حتى موجود لا نقول موجود ولا نقول ليس موجود، يعني نهائيا لا يتكلمون بشيء، هذا أو لا إيه الباطنية. المعتزلة يخالفونهم، والمعتزلة أيضا يخالفون أهل السنة والجماعة في أن أهل السنة يثبتون صفات الله، فمن هذا الباب أصبح موقفهم المخالف لجميع هذه الطوائف، يعني موقف المعتزلة المخالف لجميع هذه الطوائف هو إيه؟ التوحيد، هذا اسمه التوحيد الأصل الأول. يقول وخلاف المجبرة أو المجبر، لكن يسددون المجبرة بأثرهم داخل في باب العدل. الخلاف بيننا يقول يعني نحن المعتزلة معتر المعتزلة وبين الجبرية أو المجبرة أو المجبرة داخل في باب العدل. أيوة، يعني كيف العدل؟ هذا الذي إن شاء الله سنشرحه وهو موضوعنا اليوم، يعني أنه العدل ببساطة كيف ينفون القدر؟ معلوم عندكم أن المعتزلة ينفون القدر وأنهم أول من تبنى إظهار ذلك، أو الذين هم واقد بن عطاء وعمر بن عبيد وقبلهم غيلان الدمشقي، لكن هم الذين تبنوا وأظهروا ونشروا. أيضا كان قبلهم رجلان اللي هو غيلان الدمشقي ومن ومعبد الجهر معاصرين لهم، لكن الذين أصلوه لأصول فلسفية هم المعتزلة ينكرون القدر. لما تنكرون القدر؟ ليش؟ كيف تنكرون هذا الأصل من أصول الدين والركن من أركان الإيمان؟ قالوا نحن ننفي عن الله تبارك وتعالى القبائح. كيف القبائح؟ قالوا العباد يرتكبون القبائح والمحرمات والكبائر، فهم يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويفعلون هذه القبائح. فإذا قلنا إن الله قدرها وإن الله خالق أفعال العباد فيكون أيضا خلقها فيهم، إذن نسبناها إليها. هذا شيء. الشيء الثاني أننا ننفي عن الله سبحانه وتعالى الظلم. كيف الظلم خلق؟ إذا قلنا بقول الجبرية الذين يقولون إن الله قدر هذه الأشياء، كيف يقدرها ثم يحاسبهم عليها؟ هذا ظلم. إذن نحن ننفي القدر. ففي ظلهم كما في التوحيد أنهم ينزهون الله ويعظمون الله ويصفونه بما يليق به وينسبون إليه ما يليق به. ولهذا في القرون القصة التي حصلت بين أحد أهل السنة وبين أحد علماء، قيل أنه نفع الجبار أو غيره مع الإسرائيل، أنه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا المعتزلي يقول دخل على هذا السني وهو في مجلس أحد الملوك، سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقصد بذلك إيه؟ نفي القدر. هذا أنه ما قدر الأفعال هذه ولا كتبها ولا، يعني ما يفهم أن الله سبحانه وتعالى يقدر الشيء ولا يرضاه. لا، فهم مدام قدرها كأنه راضي بها، يعني إذا لا ننزه الله عن الشرك. فقال رد عليه السني وقال سبحان من يفعل ما يشاء. يفعل ما يشاء حتى لو كان في نظرك أنت هذا قبيح، فعله، يفعل ما يشاء، هذا له الملك وله الأمر كله. فرد عليه المعتزلي قال أيشاء الله أن يعطى؟ فين رايح؟ كيف تقول يشاء؟ يشاء الله أن يعطى، يعني معقول الله سبحانه وتعالى يشاء أن يعطى؟ هذا ما يمكن. فقال له السني أتعطي كارها؟ ما هو المعصية واقع ولا لا؟ فمتفقين المعصية واقع، مشاهد كفر إلحاد معصية، فأنت تقول لا يشاء أن يعطى، إذا عطي كارها. إذا هذه نسبة القبيح إلى الله. هنا أشد، هنا أقبح القبح، أن العباد راغموه حتى فعلوا ما لم يشاء ما لم يرد. وهذا يذكركم بما سبق أن فصلناه في باب القدر، وهذه القصة وردت هناك، وقصة اليهودي والقدر والنجوس لما قال فأنا مع أقواهما، يعني الشيطان يقول أن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، لا يريد أن تسلم. قال المجوسي فإذا أنا مع أقواهما، يعني هذا بالمنطق، إذا كان الله يريد أنني أسلم هكذا منطق الله، والشيطان لا يريد أن أسلم، والحال والواقع أن هذا المجوسي ما أسلم، خلينا مع القول، مع مين يعني؟ يعني مع الشيطان. فلو أن المعتزلي لديه عقل لعلم أن ما أفصله وهو يريد به تنزيه الله سبحانه وتعالى أنه هو يوقع في أشد وفي شر مما فر منه ومما هرب منه. فيقول إذن العدل هذا، وخلاف المرجئة داخل في باب الوعد والوعيد. لاحظوا كلمة المجبرة والمجبرة وكلمة المرجئة فيها إجمال، كما أن كلمة المشبهة كذلك. يعني المعتزلة لما يقول المشبهة يقصدون هشام بن الحكم الرافضي وداود الجواربي وأمثالهم، لا، يعنون أهل السنة كما سبق. لما يقولون الجبرية أو المجبرة يعنون أيضا أهل السنة، وإن كانت أيضا تطبق على الجبرية الحقيقيين الذين هم من؟ الجهمية. يعني الجبرية الحقيقية هم من؟ الجهمية، نعم. وقوله أيضا المرجئة يقصدون أهل السنة وهم ليسوا بمرجئة، ولكن أيضا يريدون معهم من المرجئة الحقيقية الذين هم إيه؟ من هم المرجئة الحقيقيون الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة؟ الجهمية. يا شباب تنسوا، يعني الجبرية الحقيقية هم الجهمية، والمرجئة الحقيقية هم الجهمية في الأرض، وعنهم تفرعت الأشعرية، لأن مذهب جهم إنكار الأسماء والصفات، والقول بأن العبد مجبور، والقول بأن الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة. تنسوها هذه كما تقدروا تحفظوها. يعني مذهب جهم، أصل مذهب الجهمية إنكار الأسماء والصفات، هذه خلاص واضحة. طيب، والقول في القدر إيه؟ جبرية، جبرية، أن العبد كالريح في مهب الريح. والثالثة اللي هي الأخيرة أنهم يقولون أن الإيمان هو المعرفة بالقلب. تمام. هؤلاء المعتزلة ينشقون عن الجهمية، ولهذا تجدون بعض العبارات أحيانا يقولون المعتزلة مخانيث الجهمية والأشعرية مخانيث المعتزلة. يعني إيه؟ يعني الخنثى الذي ليس بذكر ولا أنثى، يعني بمعنى أنهم المعتزلة الجهمية الإناث، كما أيضا يقول الجهمية الذكور الذين جهمية خالقة أصحاب جهم، المعتزلة جهمية إناث، يعني أقل، والأشعرية معتزلة إناث، يعني أقل، يعني نفس القضية العقل وتعظيم ولكن بشكل أخف، فأقل غلوا. لكن عادة الفرقة التي تنشق عن فرقة تعاديها أكثر من الفرقة التي لم تكن منها أصلا. هذه سنة في التاريخ الفكري معروفة، أو التاريخ العقائدي. أي فرقة أو طائفة تنشق عن طائفة فإنها تعاديها أكثر مما يعاديها الفرق الأخرى التي بعيدة عنها. وكذلك المعتزلة، يعني بعضهم أو كلهم طبعا من مثل الجهمية، وبعضهم لما يشق عن البعض الآخر العجب العجب. واحد منكم في الدرس الماضي سألنا عن الجاحظ وما قدرنا نجاوب لأنه الوقت انتهى. الجاحظ معتزلي ومؤسس لفرقة من المعتزلة تسمى الجاحظية، لكن لو تجد ماذا يقول عن إبراهيم النظام شيخ المعتزلة الكبير، ومن كفرياته كذا، ومن كفرياته كذا، ومن مخاريقه كذا، يعني يتكلم فيه بالجد والهزل. ليش؟ لأنه هو أصلا معتزلي لكن انشق عن النظام، له آراء تخالف النظام، فيتكلم فيه ويسبه ويبين بطلانه أكثر مما يقوله إنسان ليس من المعتزلة بالمرة. وكان العلاج كفر النظام ونظام كفر العلاج. وكذلك يعني غافر بن عطاء ألف في الطعن على عمرو بن عبيد وبيان بطلان كلامي، والآخر كذا، وهكذا. نسأل الله العفو والعافية، هذا حال أهل البدع جميعا. طيب، وخلاف المرجئة داخل في باب الوعد والوعيد. ما المقصود في باب الوعد والوعيد؟ هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. وهو أن المعتزلة تقول إن الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى يجوز أو يقع منه أن يعفو عن المجرم أو عن المذنب، هذا مرجئ، هؤلاء مرجئة، لأنهم يرون أنه يجب عليه أن يعاقب المجرم كما يجب عليه أن يثيب الطائع، ويسمون هذا الوعد والوعيد. وهذا ما سنفصله إن شاء الله ونبين معارضته للحق. قل وخلاف الخوارج داخل تحت المنزلة بين المنزلتين. ويقول عبد الجبار ونحن أيضا نخالف الخوارج. طيب وخلافنا للخوارج يدخل في قضية المنزلة بين المنزلتين، وهو أن الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر بالنسبة للدنيا، كافر ويسمى كافرا، في الآخرة خالد مخلد في النار. واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وسائر المعتزلة قالوا لا، مرتكب الكبيرة نعم هو خالد مخلد في النار، لكن في الدنيا لا نسميه كافرا. طيب تسمونه مؤمنا؟ لا، لأنه مرتكب كبيرة. كيف؟ قالوا هذه هي المنزلة بين المنزلتين، هو في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر. انظروا هذه العقول ما شاء الله، عندما يقوم العقل ويقدسون العقل، أي عقل؟ هل هناك واسطة بين الإيمان والكفر؟ هذه المنزلة ما هي بين منزلتي الإيمان والكفر؟ هكذا كلمة قذفها واصل في وقت غضب، فأصبح الدين يدينون به ويدافعون عنه إلى قيام الساعة، وهكذا تنشأ البدع، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. يقول وخلاف الإمامية داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني يقول إحنا والإمامية اللي هم من الإمامية الرافضة، ليش سموا إمامية؟ لو كان 12 إمام سميناهم 12، صح هم يرون 12 إمام، لكن بالنسبة ل 12 يقال 12، ولهذا يقولون الإمامية ال 12. أيوة يعني هم يخرجون عن الأم عن سائر فرق الأمة بشيء واضح يميزهم في مسألة الإمامة، إنه إيه؟ أن الإمام منصوص عليه، يعني معصوم، لكن الأساس إنه إيه؟ أن الأئمة جميع الأئمة، يعني كل من يلي أمر المسلمين فقد نص الله عليه، ويجب تعالى الله عن ذلك على منهجهم، لأنه معتزلة يتفقون مع المعتزلة في الوجوب على الله تعالى الله عن ذلك، يعني يجب على الله تعالى الله عن ذلك أن يعين الإمام وأن يجعله معصوما. بقية الناس من خلق الله حتى اليهود حتى النصارى حتى الشيوعية يقول لك الإمام بالاختيار، يعني إحنا نتكلم نختار واحد، لكن هو يقول لك لا، يجب أن ينص عليه بالإسم، ولهذا فإن الله تعالى نص على أن الإمام هو علي، وبعد علي هو الحسن، وبعد الحسن الحسين، وبعد الحسين زين العابدين، وبعده مثلا فلان الباقر والكاظم إلى الثاني عشر، بالنص بالإسم. لاحظتم كيف؟ طيب كيف الخوارج المعتزلة يوافقون الإمامية على هذا العدد، على هؤلاء الأئمة؟ ما يوصلون طبعا، لكن هو يقول نحن نخالفهم في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخالفون الإمامية، يعني ليس ما يقول مخالف أهل السنة، طبعا هم مخالفون لأهل السنة، لكن لأن الإمامية اشتهر وتقرر عندها أصل عجيب عجيب جدا، وأكثر المذاهب في دين المنتسبة للإسلام أكثر المذاهب مخالفة للعقل والنقل هم الإمامية أو الروافض عموما، أكثر مذاهب، يعني لا عقل ولا نقل. يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والجمعة والجماعة كل هذه الواجبات ساقطة عن الأمة إلا إذا قام الإمام المعصوم وأمر الناس فيجاهدون ويصلون الجمعة والجماعة ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الظلم هو الذي ينتشر في الأرض حتى يظهر المهدي فيملأها عدلا كما ملئت دورة الذي يدعونه الذي في السرداب، ليس المهدي الذي ينتظره على السنة. فيعني ذل، يعني كأنهم يقولون دع الظلم ينتشر، لا تأمر ولا تنهى، دع كل هذا حتى يظهر الإمام فيغيره. لو أنه مثلا تحتمل في نص ونص، يعني ليش يظهر الإمام؟ الإمام ما يظهر إلا إذا اشتدت، فخلها تشتد حتى يظهر. ولذلك أسقطوا هذه الفرائض العظيمة، ولهذا كان اسمهم الخشبية، كان من أشهر أسمائهم الخشبية، ليس خطبية، لأنهم لا يرون الجهاد، يقولون اتخذوا سيوفا من الخشب حتى يظهر الإمام المعصوم ويدعو إلى الجهاد فيجاهد معه. عرفتم؟ هذا مذهب، أصل مذهب الإمامية وأصل مذهب الإثنى عشرية، وهو الذي عليه إلى اليوم الأكثرية من علمائهم الكبار، وقد خالفهم في ذلك إمامهم الهالك الذي جاء بالثورة، خالفهم في هذا وقال إن للفقيه ولاية، الفقيه له ولاية نيابة عن الإمام المعصوم، ولهذا يجوز أنكم تخرجون أو تقومون معه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتغير، ولهذا أصبحت صلاة الجمعة وأصبحت الجماعة وأصبحت أشياء كثيرة أحدثها هو في دينهم، ولا بالنسبة لهم يعتبر هذا شيء خارج، لكن قال إن ولاية الفقيه حق، وأن جاب نصوص من كلام الأئمة قالوا نحن وإن كنا غائبين فالفقهاء يحكموا الحكومة الإسلامية في ولاية الفقيه، تولوا هؤلاء الفقهاء، ولهذا هو كان من هذا الجانب، كان مرشدا للثورة لكن ما يحكم هو مباشرة، يعني جاب بريد صدر رجاء إسلام أي واحد يعني عادي، لكن هو بذاته مرشد لكن له نيابة كأنه ينوب عن الإمام، يعني بلاغاته وكتاباته يفعلها نيابة عن الإمام. فإذا ظهر الإمام إنسان يعني، ولذلك يعني الذكاء اليهودي الخبير هو في هذه المسألة، يعني لو أن أحدا جاء وأراد أن يبطل دين الإسلام لما كان لديه حيلة أفضل من هذه الحيلة، يعني كيف تقول للناس لا تصلوا الجماعة، كيف تقول للناس لا تصلوا الجمعة، كيف تقول للناس كثروا الصحابة، كيف تقول للناس لا تؤمنوا بالقرآن كذا، من يصدق يعني الملاحدة الزنادقة؟ وطرح بذلك بعضهم، قالوا لو قلنا ذلك للناس ما اتبعنا أحد، لكن قالوا دخلنا من باب الرفض، ندخل من باب التشيع، ونقول نتشيع على أهل البيت، فيكفرون الصحابة بناء على أنهم أخذوا الملك وأخذوا الإمامة من علي، كفرنا الصحابة. طيب كيف نطعن في القرآن؟ قالوا نقول أن أبو بكر وعمر كتبوا القرآن الذي أعطاهم إياه علي، إذن انتهينا قضينا على القرآن. كيف نقضي على السنة؟ نقول السنة ما رواها إلا أبو هريرة وفلان وفلان أيضا من الذين خالفوا علي، قضينا على السنة خلاص. نقضي على الجمعة والجماعة كيف؟ لا تصح إلا بالإمام، والإمام ما في أصلا، ما يعني ما قامت لهم قائمة ولا قامت لهم إمامة، إذا ما في إمام، إذا لا جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا قرآن ولا سنة ولا صحابة، إيش بقي من الإسلام؟ بقي شيء؟ خلاص. هذا هنا الذكاء وهنا الخبث والعياذ بالله. المعتزلة رأوا أن هذا هدم للدين، لا يمكن هذا الكلام، ولهذا قالوا نحن نخالف الإمامية في مسألة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام به، خلافا لما تقول هذه الفرقة الضالة، ولهم بذلك كلام، وإن شاء الله سوف نأتي عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى قضية يعني نستكمل بها هذا الموضوع، وخاصة نحن نتكلم في المنزل أو لم نستكمل الأولى حتى ننتقل الثانية، وهو المعتزلة كيف يحكمون على من يخالف هذه الأصول الخمسة، يعني إيش رأيهم فيه؟ يقولون من خالفنا في هذه الأصول فهو إما كافر وإما مخطئ بحسب هذه الأصول أو لوازمها، أو بحسب كونه خالف في الأصل أو في الفرع أو في شيء من لوازمه. مثلا من خالف في التوحيد فأثبت لله تعالى الصفات التي يرونها تشبيها، هذا عندهم حكم إيه؟ كافر، هذا كافر ولا يعدونه مسلما. ومن خالفهم في مسألة العدل وأثبت القضاء والقدر وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر أفعال العباد حتى القبيحة منها حتى المعاصي حتى كذا هو الذي قدرها، هذا عندهم أيضا كافر. لأنه أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف، وأنه ممكن ألا يعاقب أحدا ممن توعدهم بالعقاب، هذا أيضا كافر، الأصل عندهم أنه كافر. لكن يقولون إن قال إن الله تعالى وعد وتوعد ولا يجوز أن يخلف في وعده ولا وعيده، يعني القاعدة عنده سليمة في نظره، ولكن يجوز أن يكون في عمومات الوعيد شرط أو استثناء لم يبينه الله فإنه مخطئ. يعني هذا ما نكفل، يقولك لا هو وعد وهو توعد ولم يخلف وعده ولم يخلف وعيده. لاحظوا طبعا نحن نؤمن أن الله لا يخلف الميعاد، وعده لن يخلفه، لكن وعيده من كرمه يجوز أن يتوعد بالعقاب ولكن يعفو. فيقولون من أقر بهذا على مذهبهم هذا الباطل، لكن يقول يمكن أن يكون هناك استثناءات لم تبين، هذا لا يكفر مخطئ. يعني إيش يعني؟ قالوا وأما من خالف في المنزلة بين المنزلتين فقال إن حكم صاحب الكبيرة هو حكم عبدة الأوثان والمجوس، يعني يعنون بذلك الخوارج، فإنه كافر. فإن قال إن حكمه حكم المؤمنين فإنه يكون فاسقا. يعني هذا الفرق، لاحظوا من ذهب مذهب الخوارج فهو عندهم إيه؟ كافر، ومن ذهب مذهب عن السنة فيه مكتسب الكبير فهو عندهم إيه؟ فاسق. هذه بالأسئلة. وإن قال ليس حكمه حكم المؤمن ولا حكم الكافر لكن أسميه مؤمنا، يقول لك واحد طلع كذا قال أنا أتفق معاكم في الحكم والإثم، يعني في الحكم أنه منزل بين المنزلتين وكذا، لكن أنا أسميه مؤمن، وإلا هو في الحقيقة هو ليس له حكم المؤمن وليس له حكم الكافر. يعني مثل الذي يقول أنا أوافقكم في المنزل بين المنزلتين معنا لكن أخالفكم في اللفظ، أنا أقول مؤمن، قالوا هذا مخطئ. لكن لو قال إنه مؤمن ناقص الإيمان مثلا كما يقول أهل السنة والجماعة هذا عندهم كافر. وأما من خالف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا وقال إن الله تعالى لم يكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا فإنه يكون كافرا أيضا. فإن قال إن ذلك مما ورد به التكليف ولكنه مشروط بوجود الإيمان فإنه يكون مخطئا. يعني من الرافض الإمامية، يعني الرافضة عندهم مخطئون، بس ليش مخطئون؟ قالوا لأنهم يقولون إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بوجود الإيمان، والمفروض أن يكون من غير هذا الشرط، إذن هم مخطئون لأنهم ما ردوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن اشترطوا له وجود الإيمان. هذا مذاهب الإسلاميين، بس هو ينقل نقول مذاهب الإسلاميين عبد الرحمن بدوي، الجزء الأول عن المعتزلة والأشاعرة. فالشيخ رحمه الله يقول ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، يعني أول ما تكلموا في أسمائه وصفاته فنفوها وسموا ذلك، سموه إيه؟ توحيدا. نعم. ثم تكلموا في أفعاله، في أفعال الله سبحانه وتعالى، وسموا ذلك العدل، سموه العدل. من العدل عندهم أنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس. كيف يعني؟ لا يمكن أن يقدر عليهم المعاصي ثم يعاقبهم عليها. فالعدل إذن أن ننفي أن الله قدر المعاصي على الإنسان. كيف يمكن أن نرد عليهم في هذا الباب؟ بدنا نعرف الشبهات، قد فصلنا باب القدر بالتفصيل طويل. كيف يمكن أن نرد عليهم في مسألة أن الله قدر المعاصي ومع ذلك يعاقب عليها؟ تفضل. غير الحكمة، يعني نعم في حكمة، المقصود إيه؟ نسبتها إلى العبد. هم طبعا مسألة العلم هذه إن شاء الله سنأتي عليها. يعني المعتزلة من منهم ينكر العلم هذا حكمه إيه؟ هذا كافر. نعم. لكن أكثر ما يقع الجدل والشبهة في مسألة الخلق والمشيئة أو الإرادة، فنقول لهم الله تعالى شاء المعاصي، شاءها ولا ما شاءها؟ شاءها، لا يقع شيء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء وقع هو بمشيئته. يعني إذا أردت أن تستدل على أن شيئا ما أن الله شاءه فانظر إليه، إن كان واقعا فاعلم أن الله شاءه، وما دام وقع فقد شاءه، لأنه لو شاء أن لا يقع لما وقع. هذا فصلنا القول فيه كثيرا معروف إن شاء الله. لكن أقول إيه؟ هل المشيئة تستلزم الرضا أم أن الإرادة إرادة المعاصي، أن الإرادة هي التي تنقسم بوضوح؟ تمام، قسمين. أراد الله تعالى من الإنسان أن يصلي، ما معنى أراد الله أن يصلي؟ شرعه وأمر به وطلبه. طيب، أراد الله أن فلانا لا يصلي، ما معنى أراد الله ذلك؟ إرادة كونية، يعني كتبه قدره. طيب رضية؟ ما رضية؟ أيوة، ليس هناك تلازم بين الإرادة وبين الرضا سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى. ولهذا رد عليهم عندما قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء، كما في سورة الأنعام والنحل. رد عليهم قال في الآية التي بعدها في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني لو كان الله عز وجل يرضى بالمعاصي ويرضى بالشرك كيف يبعث الرسل ويحذر الناس منها ويقولون لهم إن من فعلها يدخل النار؟ هذا دليل على أنه لا يرضاها. نعم يشاءها صح، يعني الله سبحانه وتعالى قال في القرآن سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك، يعني هو يقول الله تعالى عن لسانهم أنهم يقولون لو شاء الله ما أشرك. طيب هو قال عن نفسه في نفس السورة ولو شاء ربك ما فعلوه، في تناقض. هو يعني اللي قالوه هم هو اللي قالوا، أليس كذلك؟ لو شاء الله ما أشركنا. طيب ردها عليهم وقال هو عن نفسه ولو شاء ربك ما فعلوه. طيب إذن المعنى واحد، أليس كذلك؟ المعنى واحد، إذن ليس الفرق بين الموضعين؟ كيف يكذبون ويرد عليهم وكيف يقر ويقال هذا القول أيضا؟ لا شك أن فيه شيء طبعا واضح لمن تأمل، وهو أنهم هم أرادوا بقوله لو شاء الله ما أشركنا، أرادوا فيه ماذا؟ الاستدلال، نعم، ترعية الشرك، أحسنت، الاحتجاج للشرك بالمشيئة. يشركون ويعبدون ويعارضون الرسل، يعارضون أمر الله ونهي الله وشرائع الله التي أنزلها وأرسل بها الرسل، يعارضونها بماذا؟ بمشيئته، ويجعلون تلك المشيئة مستلزمة لشرعه، لأنه شرعه ورضي به وأقره وأحبه وطلبه. هذا لا، هذا هو المردود عليه، وهذا هو الذي نفاه الله سبحانه وتعالى وأثبت أنه ليس لهم ذلك إنهم إلا يقف افتراء محض لا دليل عليه. أما ولو شاء ربك ما فعلوه، هذا حق، ليس هذا استدلالا أو احتجاجا بالقدر، ولكن له خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يدعو إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان، فيجد الإعراض ويجد الحدود ويجد الجدال ولو شاء ربك ما فعله. يعني هذا قدره الله، كذلك بينا لكل أمة عملهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إلا الله يقول من يشاء ويهدي من يشاء، هكذا. إذن أنا هذه إرادة الله الكونية أنهم لا يزالون مختلفين، وأنه يجعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وأنهم يبتدعون ويشركون ويلحدون، هذه إرادة كونية لله تعالى فيها حكم عظيم. فلو أن المشركين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لا على سبيل الاحتجاج بل على سبيل الإخبار بما هو واقع، لكان كلامهم صحيح. تمام، نعم، كان كلامهم صحيح، يعني لو قالها حتى يكون مثال واضح، واحد من الصحابة أبو الدرداء مثلا، نعم، الله يفتح عليه كحديث آدم. نعم أحسنت. فنقول لو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه مثلا لأنه تأخر إسلامه وكان لديه صنم يعبده، لو قيل له يا أبا الدرداء أنت عبدت الصنم، هذا شاءه الله قدره الله عليك، نقول كلامه صحيح ولا لا؟ صحيح. هل يحتج بالقدر على الشرك؟ لا، إنما إيه؟ يحتج أو يذكر القدر على سبيل إيه؟ أن المصيبة التي كنت فيها، الواقع الذي أنا فعلته كان بإرادة الله، ولا شك أن لا يقع فيه إلا بإرادة الله، وأن المصائب يجب علينا جميعا أن نقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالمصائب نعم قدر وقضاء ومشيئة الله وإرادته التي تجعلها تقع. فلو أن المشركين قالوا لو شاء الله ما أشركنا وهذه مشيئة الله وأراد أننا نضل، ولكن ها نحن الآن الحمد لله تدينا وتبنا إلى الله وآمنا وأسلمنا، لم يعترض عليهم أحد. لكن يقولون لا، نكذب أمر الله ووعد الله ووعيد الله ونعارض رسل الله، فنقول الله شاء، الله قدر لمن ما الله شاء لنا الشيء، يعني رضيه لنا واختاره ويريده ويحبه، هذا هو. فإذا نستطيع أن نرد على المعتزلة بالتفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فهم يظنون أنهم بنفي القدر يمحون عن الله سبحانه وتعالى الظلم ويمحون عنه القبائل. ونقول لا ظلم، لا ظلم. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يعذب أحدا ولن يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى على القول أن هذه في الدنيا، فهذه في الدنيا وبالآخرة رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن حكمة الله ومن رحمة الله ومن عدله سبحانه وتعالى أن أرسل الرسل، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. ولذلك وهذا مر معنا في دليل الفطرة في آية الميثاق، قلنا إن الله سبحانه وتعالى جعل دليل الفطرة ودليل العقل والميثاق الذي أخذه الله أدلة كافية بذاتها على أنه حق وأن الإيمان حق، أليس كذلك؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أو ذرياتهم على القراءة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أو بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما فيه، يعني الحجة قائمة والعذر منقطع، الحق واضح بدليل الفطرة ودليل العقل. لكن رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد علق العذاب على أمر زائد على مجرد العقل والفطرة، وهو إيه؟ الرسل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أو تقول ملائكته لأهل النار، تخاطبهم بماذا؟ تحاجون بماذا؟ بالرسل لا بالعقل. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فالحجة تقوم بماذا؟ التقريع، التوبيخ بماذا؟ بالرسل. وإلا ممكن بالعقل، أليس لك عقل؟ أين عقولكم؟ وهو حق. والمشركون لم يفكروا، لم يعقلوا، لا يعقلون. لكن عندما يوجد أو توجد الحجة الأعلى لا تترك ويستدل بالحجة الأبلغ، فأبلغ دليل وأبلغ حجة هي إيه؟ إرسالهم، لأنهم بشر من جنس الخلق مثلهم، ويكلمونهم بما يفهمون، وما أرسلهم برسول إلا بلسان قومه يخاطبونهم بما يعلمون ويردون الشبه شبهة شبهة. فهذا دليل السمع، وليس كل الناس يعقل دليل العقل. لكن الكفار فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الخير، لا سمع ولا عقل، لم يعملوا بالوحي ولم يعملوا بالفكر والتدبر كلاهما. إذن لله تعالى الحجة البالغة، وليس لأحد حجة على الله سبحانه وتعالى، وليست نسبة هذه نمو ظلما لله عز وجل، وإنما هذا من وهم أو من تخيلات المعتزلة. يبقى مسألة أخرى أو أمر آخر، وهو أن العدل عندهم، أنهم يرون من العدل عند المعتزلة، يرون أن الله سبحانه وتعالى أيضا لا يأتي القبيح ولا يفعل القبيح، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يظهر المعجزات على أيدي الكذابين. طيب هذا فيها كلام؟ لا فيها شيء، لو ما في شيء ما ذكروه. إن الله تعالى لا يظهر المعجزات على أيدي الكذابين، ردا على مال كيف؟ السحرة، والمقصود السحرة والدجالين، هذا رد على الأشعرية، لأن الجهمية ووضح ذلك الأشعرية يقولون، وهنا يأتي لقضية مهمة، يعني مسألة انحراف من يدعي أنه على السنة وعلى الحق، هذا يكون فتنة والعياذ بالله لأهل الباطل وأهل البدع. فالأشاعرة قالوا نحن على السنة، الكلابية نحن على السنة، نحن على الحق، أهل السنة والجماعة هم يقولون. ومن مذهبهم أن السحر خارق ومعجزة، يعني ما يفعله النبي وما يفعله الساحر بلاهما خارق للعادة، يعجز سواء، لكن الفرق بينهما أن النبي يقترن بخرقه للعادة ادعى النبوة، أما الساحر فلا يستطيع أن يدعي النبوة، ولو ادعاها لأبطل الله سحره. هذا كلام؟ تعبوا هذا الكلام؟ وش المانع أن الساحر يدعي النبوة وسحره يبقى؟ قالوا لا، الله تعالى لطفا ورحمة بعباده ما دام يقول أنا ساحر خليه يسحر زي ما يبغى، فإذا قال أنا نبي وهذه آيتي يبطل السحر من وقته. سبحان الله، هذه لا رؤية ولا لا نسمع ولا يتطور بالضرورة، لما قد يعقل أن يوجد حالة حالتين مثلا. فلكي يرد عليهم المعتزلة قالوا لا، من تقرير أصل النبوات أن نقول ونجزم لأنه لا خوارق أصلا، يعني سميتوها معجزات سميتوها كرامات، ما في شيء من هذا. ليش؟ لو ما قلنا هذا فتحنا الباب للكذابين والدجالين، فأحسن ننفي المسألة من أصلها ونقول إن الله عدل، هذا من العدل، من العدل أن لا ننسب إليه أنه يخرج أو يظهر المعجزات على أيدي الكذابين. فنقول للمعتزلة أنتم رددتم باطلا بباطل، هربتم من باطل وقعتم بباطل، فكلا المذهبين خطأ وغلط وضلال. النبوة أمرها أجلى وأشهر وأعظم من أن يختلط بالساحر أو الدجال. هذا شيء، هذا مثل ما لو قلت السماء أرض الأرض سماء، أو قلت أن الليل ضوء والنهار ظلام، يعني شيء لا يمكن. أما النبي لا يختلط بالساحر على الإطلاق، ولا تختلط الآيات والبراهين التي يظهرها الله ويعطيها الله لأنبيائه، لا تختلط بما يفعله الدجالون والمتعوذون، مع أن ذلك حق وواقع. السحرة يفعلون أشياء، نعم، ولها تأثير كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر حق وله تأثير، وقد يفعلون أشياء ويمخرطون، لكن فرق كبير بينها وبين الآيات التي يجريها الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله، فلا خلط بين هذا وبين ذلك. وهذا قد سبق تفصيله كما تعلمون عندما تعرضنا لمبحث النبوات بما مضى. يبقى قضية أخرى، ويقولون إن الله تعالى عدل، ومن عدله أنه لا يعذب أطفال المشركين بفعل آبائهم. طيب وش اللي خلاهم يقول هذا الكلام؟ ليش يا شباب؟ نفس السبب، لأن الخوارج، يعني في فرقة قالت الخوارج النجدات أتباع نجدة والأزارقة، يقولون إن أبناء المشركين في النار تبعا لآبائهم، لأن الله تعالى قال على لسان نوح ولا يلد إلا تاجرا كفارا. والمشركين تروا ما هم المشركين المشركين يعنون بهم المسلمين الذين ليسوا على مذهب الخوارج أو المعتزلة، فيقولون أبناؤهم كفار. المعتزلة قالوا لا ليسوا كفار، كيف يعذبهم الله؟ يعني قالوا لا يعذبهم الله بذنب آبائهم لأن الله عدل. إذا خالفوا الأشعرية وخالفوا المعتزلة في الأشياء باطل، لكن بنوا عليها هم باطل، ردوا الباطل بباطل وجعلوا الباطل الذي جاءوا به وأصلوه جعلوه هو الحق وجعلوه هو الدين والشرع الذي يجب أن يتبع، وإلا فإن من خالفه إما كافر وإما فاسق، وأقل ما يقال إنه مخطئ كما سبق أن أوضح. هذا هو الأصل الثاني وهو قولهم في العدل، فالتوحيد هو نفي الصفات والعدل هو نفي القدر، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بحول الله تعالى وقوته نتعرض للأصل الثالث.